السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على من يسمعنا من المؤمنين والمؤمنات، والحمد لله رب العالمين على ما أنزل من الكتب وأرسل من النبوات. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. هذا نبأ يتابع ما كنا فيه من الأنباء التي نعظ فيها أهلنا المؤمنين والسامعين، وأن نوقفهم حيث أوقفهم نبينا عليه الصلاة والسلام عند فتنة لا ينبغي لعبد مؤمن أن يمر عليها مرا بغير ما نظر ولا تبين. كنا نتكلم عن أعظم فتنة خلقها الله منذ خلق الأرض إلى أن يرثها، ذلكم هو الخبيث الدجال. في النبأ الفائت، ونؤكد على إخواننا السامعين وأخواتنا أننا لا نستطيع أن نعيد تأصيل المسألة في كل مرة، فلمن شاء أن يرجع إلى الحلقات التي خلت من قبل، وستكون بإذن الله على موقعنا على الشبكة على موقع أهل القرآن مفصلة بإذن الله. إنما نحن الآن عند مسار الفتنة، حيث جاء الخبيث الدجال إلى قوم فآمنوا به واتبعوا. أولئك الذين آمنوا به واتبعوا هم الذين كفروا بالله وحقت لهم النار. الذين لم يؤمنوا به أولئك الذين آمنوا بالله ولو جاعوا وجهدوا وتعبوا، كما قال عليه الصلاة والسلام: الناس في جهد إلا من تبعه. يعني الناس جوعى تعاب إلا من تبع الدجال فهم طاعمون ناعمون إلى حين، إلى أجل سريع مسمى، كما قال في آخر آل عمران: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم ولبئس المهاد. فلمن صبر فليصبر قليلا. مكث الدجال في الأرض كما قال عليه الصلاة والسلام 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم، إن جئت تجمعها وتحصيها هي لا تزيد على 428 يوما، 28 يوما وأربعمائة يوم. فلو صبر العبد كأنه يصبر على سنة ونيف قليل. اصبر، كما قلنا يراد من هذه الفتنة أن يعلم أن لا إله إلا الله. الآن جاء الخبيث إلى قوم من المؤمنين الذين قدموا من قبل الثوابت التي تثبت لهم دينهم وتربط على قلوبهم، فوجب عليهم أن يكفروا بالدجال، فكفروا واستحقوا نعمة الله. هؤلاء ماذا يكون لهم؟ الآن الذين يسترسلون معنا في مسار الفتنة خطوة بعد خطوة مفصلة، عليهم هم أن يدركوا في آخرها أين كانت الفتنة حقيقة. لن ندعها هكذا معمى، سنبينها، ولكن نريد من الآن ألا نلقم السامعين العلم إلقاما، ولكن نلقيه إلقاء، فعليهم أن يتلقفوه وأن يمضغوه هم وأن يتشربوه من أنفسهم. الآن ونحن نتكلم عليك أن تعرف أين فتنة الدجال حقيقة، أين العصب الذي يضغط عليه الدجال. الآن جاء قوما فلم يؤمنوا به واستمسكوا بدينهم وإيمانهم. ما سيكون أن الدجال في مجرد أن كفروا تمحل أرضهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: يصبحون ممحلين، ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر على الخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. أي إذا أتى أرضا فلم يؤمن به قومها، أخرج منها كل خيراتها حتى لا يبقى في جيبك شيء، لا مالا ولا درهما ولا شيئا مدخرا، يخرجه كله. ولا تعجب إذا قرأت إن عن عيسى بن مريم في آيات الأربعة أنه يخلق من الطين كهيئة الطير ويبرئ الأكمه ويحيي الموتى وينبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. ذلكم عيسى بن مريم الذي ادخره الله ليقتل به الدجال. الدجال لا ينفع معه أن تدخر شيئا في بيتك. لا نقول هذا تحبيطا، ولكن لا تدخر غير الكلمة. البقل والرغيف لا يجزئ في الأيام العصيبة، ولكن يجزئك عنها كلمة طيبة من التسبيح والتهليل وآيات من أول سورة أصحاب الكهف. من الآن أجري الكلمة في دمك، لا تجعل في دمك الطعام فقط والشراب والمتع واللذة، أجري الكلمة الطاهرة والتسبيح والتهليل كما قال عليه الصلاة والسلام: يعيشون بما تعيش به الملائكة، أي أن المسلمين يومها يعيشون بما تعيش به الملائكة، والملائكة لا تطعم ولا تنعم ولا تتلذذ، ولكن تعيش بالكلمة الصالحة في التسبيح والتهليل. الآن الدجال أتى قوما فلم يؤمنوا به، فاستخرج كنوزهم وأمحل أرضهم وماتت مواشيهم، فضعفوا وجهدوا كما قال عليه الصلاة والسلام. ويأتي بشاب ممتلئ شبابا فيضربه جزلتين، يضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، يعني يفلقه فلقتين، ثم يدعوه فيحييه مرة أخرى. الآن إذا جئت تعنون لأفعال هذا الخبيث تجد أنه ملك طعاما وملك حياة. مجرد أنه قتل شابا فأحياه أمام الناس، كان في أحاديث صحيحة أخرى يقول عليه الصلاة والسلام: يأمر السماء فتمطر، استمعوا فيما يرى الناس، ويأمر الأرض فتنبت فيما يرى الناس، ويدعو شابا فيقتله ويحييه فيما يرى الناس. ماذا يعني أن يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرى الناس؟ يعني هذا ما هي ليست بالحقيقة، يعني عندما أمطرت السماء لم يكن الدجال من أمطرها، وعندما أنبتت لم يكن الدجال من أنبتها، وعندما قتل الشاب وأحياه ما قتله ولا أحياه، ولكن فيما يرى الناس. حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيح: معه تمثال الجنة والنار، معه تمثال الجنة والنار. فالرجل جاء بتمثيل، جاء بمثل، ولم يأتي بالحقيقة. الرجل أعور، الرجل على جبهته مكتوب كافر، كافر، يقرأها كل مؤمن، كل من لا يحب عمل الخبيث يقرأها. والذي سود قلبه ولا يرى بقلبه لا يرى عورا ولا يرى كفرا على جبهة ذلك الخبيث. الآن بعدما قتل الشاب، الدجال الآن بأفعاله هذه له رسالة يريد أن يوصلها. على كل مسلم أن يقرأ هذه الرسالة ولو لم ينبس بها الخبيث. الخبيث كان يقولها، كان يتكلم كلام واضح تماما أن هذا هو مربط الفتنة كلها، هو نطقها. الدجال نطق الكلمة التي يريد أن يفتتن فيها الناس. سأبقيها لكل مسلم نظن أننا أوقعنا بين يديه الحذر والتخويف الواجب. الذي وقع في قلبه الحذر وقلنا له إن الدجال نطق الكلمة التي إما أن تدخلك الجنة أو أن تدخلك النار، ولن نقولها الآن، عليك أنت السامع وأنت أخت السامعة أن تبحثي عنها، ما لم تبحثي عنها سيخرج الخبيث، ونسأل الله للمسلمين العافية، وتدارك نفسك أنت كالفتى الذي كان عليه الامتحان فأبقاه إلى الساعة الآخرة فما صح إلا والورقة بين يديه، فكيف يجيب؟ الآن أنت عليك، ارجع اسأل، لعلك وأنت تستقصي وتقرأ عن الدجال تهدى إلى أمر عظيم. إنما لا تعتادوا أن تتلقموا العلم تلقيما كالرضيع الذي يرضعه رضاعة. اشتغل، اكدح، اخرج الحرف والكلمة من الكتاب بنفسك أنت. إنما ونحن نتكلم كنا نجمع كثيرا من أصول هذه الفتنة. بقي كلمة، لعله يأتي لنا أجل نقول الكلمة صريحة. نعطي الإخوة السامعين تقريبا في النبأ قبل هذا بأربع أنباء خلت، وقفنا على كلمة النبي عليه الصلاة والسلام استنطق بها الغلام الخبيث الذي كان في المدينة. قال له كلمة، قال له: خبأت لك خبيئا، أي أضمرت لك كلمة، فنطقها الخبيث. الآن هذه الكلمة هي سر فتنته، ولكن لا يكفي أن تعرف الكلمة، اعرف ما وراء الكلمة، ولما خبأ النبي الكلمة، وأين هي في القرآن، وماذا تكلم فيها النبي عليه الصلاة والسلام. أنت بحاجة، النبي لم يكن بحاجة عليه الصلاة والسلام لمثل هذا. نحن الآن أقرب من غيرنا إلى هذه الفتنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وإنه خارج فيكم لا محالة. إن يك فتنة في الأرض فالدجال أشدها وأعظمها. الآن جاء إلى القرية، فكما قلنا أن الناس في جهد إلا من تبعه، فالذين لم يؤمنوا به وآمنوا بالله واستمسكوا بدينهم جاعوا وجهدوا وضعفوا حتى ينزل الله عيسى ابن مريم. وقبل أن نتكلم عن نزول عيسى الذي ادخره الله حياة ورفعا لهذا الخبيث، وحبذا لو اجتمع كل علماء المسلمين فيدرسوا لنا الحكمة، أكثر علمائنا جزاهم الله خيرا اشتغلوا في الأحكام وتخففوا في الحكمة، اشتغلوا في الأحكام في الحلال والحرام وتخففوا من الحكمة، من لنا بذي لب وعقل رشيد يقول لنا لما رفع الله عيسى ابن مريم وجعله هو من يقتل الدجال؟ لما لم يكن موسى ابن عمران؟ لما لم تكن لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ ما معنى أن يقتل الدجال روح الله عيسى ابن مريم، أن يكون عيسى هو الذي يقتله؟ لماذا؟ الله لا يفعل شيئا اضطرارا، ولا يلجئه شيء إلى شيء أبدا، يفعل ما يشاء، إن الله فعال لما يريد، لا إله إلا هو. الآن قبل أن ينزل عيسى ابن مريم حتى يعلم المسلمون فلا نكون قطعنا شيئا، الدجال يخرج وقد ملك المسلمين وملك العرب رجل من عترة النبي عليه الصلاة والسلام، يعرف عند أهل النقل وأهل العلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام بالمهدي، وكتب وتكلم عن ذلك الرجل الصالح ما فيه الكفاية، وسنأتي بإذن الله إلى ظرف نتكلم فيه ما يعيننا عليه ما ينفع فيها، ولكن لها واجب أن نتكلم الآن عن المهدي اختصارا ومرورا قبل أن نتكلم عن عيسى ابن مريم. عندما نتكلم عن المهدي نريد أن نصحح شيئا شاع في الناس. حديث النبي عليه الصلاة والسلام نعت عيسى ابن مريم إذا خرج، ونعت الدجال. عندما نعت الدجال قال عنه إنه شاب قطط، قطط أي أن شعره بين السبط المسترسل وبين الجعد، كما تعرفونه، يعني فيه تطعيج وعوجاج، ذلك الخبيث الدجال. وعندما نعت عيسى ابن مريم قال إن شعره سبط مسترسل، ليس الناعم المتدلي هكذا، ولكن أطيب استرسالا من غيره عيسى ابن مريم، كما قال عليه الصلاة والسلام وسنأتي عليها: إذا طأطأ قطر من رأسه الماء، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. وهذه حكمة أخرى حبذا لو يدرسها علماؤنا المسلمين فيتكلموا لنا لما إذا طأطأ عيسى قطر من رأسه الماء، لما؟ كأنه خرج من ديماس كما قال عليه الصلاة والسلام، أي من حمام. ولكن الملاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذكر موسى فقال عنه كذلك إنه قطط، عن موسى بن عمران، عن موسى بن عمران. ولكن السؤال، إذا لاحظ أخونا السامع والسامعة أن النبي إذا جاء ينعت أحدهم نعته بشعره، فقال إن شعر عيسى كذا وشعر الدجال كذا وشعر موسى كذا، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام ينعت أول ما ينعت الشعر؟ الآن هذه مهمة جدا وسنأتي عليها إن شاء الله. ثم عندما نعت النبي لنا عليه الصلاة والسلام المهدي، وأظن أن كثيرا من المسلمين أخطأوا في قراءة نعت النبي للمهدي، فلا بد أن يخطئوا بالتالي في قراءة الحكمة التي فيها خروج هذا الرجل من عترة النبي عليه الصلاة والسلام. في الحقيقة المهدي من الأحاديث المتواترة صح فيه ما يزيد على 40 حديثا من 40 صحابي، وهو كما قال لنا أهل العلم من النقل المتواتر هو من متواتر علوم الأمة المنقولة، فلا يصح أن يكذب النقل عن المهدي أبدا. في كثير من الذين تكلموا قالوا أنه المهدي لم يصح في شيء ولم يرد في صحيح البخاري وفي مسلم، وهذا الكلام ضعيف ولم يقل به أهل الصنعة أصلا من علم الحديث، فبل يؤخذ هذا القول عمن أولاهم الله علم هذه الصنعة من نقل الحديث الصحيح. بالنهاية المهدي من ثوابت الأمة المتواترة بحمد الله، ولكن نريد أن نقف على هذه. عندما قلنا إن الدجال من دجلة وهو شدة الطلي على الخبيث والباطل، والدجل من الكذب، إن ثم يقال للكذب الدجل، حتى في الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في كلام عن عيسى كان يقول عن الدجال الكذاب الكذاب، فيظهر أن الكلمة الحق والروح عيسى بن مريم ثم يقابله الخبيث الدجال الكذاب. الآن احنا الآن الأمة بانتظار غير مقعد، لها أن تنتظر المهدية ولكن انتظارا غير مقعد يقعدها عما وجب عليها، عليها أن تفعل وأن تسارع، خرج فيها المهدي أو لم يخرج، ولكن عليها هي أن تفعل ما وجب أن تفعل. ولكن أن نقول المهدي، الآن كثير من المسلمين أخذوا ظاهر الحديث، ظاهر الحديث من حديث أبي سعيد الخدري وهو حديث حسن مكرر في كتب السنن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن المهدي أنه أجلى الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا، ويعطي المال صحاحا. وفي أحاديث أخر قال أنه يحث المال حثوا لا يعده عدا. إنما ما نريد أن نقوله أننا ننتظر المهدي، فإذا كنا نخشى أو نتحذر من الدجال، الآن الأمة تستبشر بالمهدي، فوجب أن يكون انتظارها على الهدى، وأننا إذا جئنا نتابع هدى لا نتابع نعوتا في خلق رجل. عندما تأول من تأول الحديث فقالوا أجل الجبهة، أي أن جبهته عريضة وأن شعره انحسر عن جبهته، وتأولوا أقنى الأنف، أي منهم من قال دقيق أرنبة الأنف عند المقدمة، ومنهم من قال أن أقنى الأنف أي طويل الأنف، ومنهم من قال أقنى الأنف أي فيه احتداب قليل من وسطه. فإذا جئت تسمع ترى اختلافا أصلا، عندما قال عليه الصلاة والسلام إن الدجال أعور، لا يختلف أحد أبدا في الأعور. فلو وقفت الآن في ربوة في ظاهر المدينة، كم أعورا ستحصي في البلد؟ قليل. إنما كم ستحصي لنا من رجل أنفه طويل أو دقيق أو فيه احتداب أو جبهته عريضة؟ لا نستطيع أن نتابع رجلا كما إذا جئت تقرأ الحوض الذي سيخرج فيه المهدي، ستعلم أن هذا أخطر رجل، الأخطر يعني ليس الخوف، على خطر يعني على أمر ذي بال، هذا رجل أخطر بعث الرجال بعد أصحاب النبي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هو الذي يقيم منهاج النبوة كما كان عند أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فبالتالي هل يريدنا الناس أن نتابع رجلا في هذه الخطورة لأن أنفه محتدب قليلا أو مستطيل قليلا أو أن الشعر انحسر عن جبهته؟ واضح أن من تأول الحديث ما تأوله كما يجب. نريد الآن أن نعلم السامعين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم مرات بالتأويل، فمرة كما في الصحيح قال إن أول نسائه لحوقا به أطولهن يدا. انتبه، فنساء النبي عندما سمعنا هذه أن أول نسائه لحوقا به أطولهن يدا، أخذنا قصبة يذرعنها، يعني كما تقول أنت الآن عصا أو مسطرة، وصرنا يقسن أيهن أطول يدا. وهذا التأويل كان خاطئ، بدليل خطأ، بدليل إن أنهن نساء النبي رضوان الله عليهن، ماتت إحداهن، منهم من قال زينب ومنهم من قال أم سلمة أولهن، أن كانت أكثرهن صدقة، فكان طول اليد الصدقة، فبالتالي فما يكون جلاء الجبهة وقناء الأنف إذا كان طول اليد لم يكن بالذراع كما قاست نساء النبي عليه الصلاة والسلام. فواضح أنه يملأ الأرض عدلا على ما أوتي من جلاء الجبهة وقناء الأنف. نريد أن نقول أنه مهدي قبل أن يكون في جلاء أنفه وقناء في قناة أنفه وجلاء جبهته. نحن لن نتابع رجلا استطال أنفه أو لم يستطل، ولن نخشى كل ذي عور. في الأرض عور كثر ولكن ليس كلهم الدجال، وفي الأرض كثيرون انجلت جبهتهم وتقنن أنفهم ولكن ليسوا على هدى. فالذي يفصل بين هذا وهذا الهدى. فإذا جئنا نتابع هذا الرجل أول شيء نبحث عنه الهدى، ولن نبحث لا عن أنف ولا عن جبهة. الجبهة والأنف إن كان لابد صفة خلقية كما يقول أصحابها فلتكن بعد الهدى. لن نتابع رجلا حتى يخرج لنا الهدى، فلا نضل كما يضل الناس مع الدجال. مقابل هذا الخبيث قبله يخرج ذلك الرجل الصالح على هدى، فوجب على هذا الرجل الصالح أن يخرج للمسلمين هدى أجلى، هدى أجلى بين نعرفه فيه فلا نضل أبدا. أما أن نتابع على احتداب أو على أرنبة أو على طول أنف هذا واجب الضلال. كم رجل في الأرض أصلا بهذه النعوت. إنما من الآن يا أهلنا دعوكم مما يشاع من تأويل الحديث تأويلا خاطئا أن الناس تنتظر رجلا في هذه النعوت الخلقية، بل أنعم الله على هذا الرجل بتكوين في النفس يعينه على ما عليه. انتبه، أجلى أقنى يملأ الأرض عدلا كما ملئ ظلما وجورا. فهو بما عنده من الجناء والقناء يملأ الأرض، فواضح أن هذه مقومات في نفسه قبل أن تكون مقومات في خلقه في خلقه آسف. الآن كما قلنا تعلم وتعود أن تقرأ الحكمة وأن تنظر في الحديث وأن تتدبر، كما قال الله في المؤمنون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. العاقل متدبر ناظر، وغير العاقل يمر مرورا سريعا فيضل ويسهو وينسى. إلى النبأ القادم إن أبقانا الله وأحيانا، ابحثوا واسألوا ماذا كانت فتنة الدجال. الكلمة التي خبأها النبي لذلك الخبيث كانت سر الكلمة كلها، ماذا كان وراءها، أين فتنة الدجال. مصيبة أن نسمع أن الدجال أعظم فتنة وأكبر فتنة ولا نستطيع أن نضع أيدينا على حقيقة فتنة الدجال، فلربما يخرج قبل أن نعلم الحقيقة فيفتننا ونحن لا نعلم. مجرد أن تقول فتنة فهي فيما لا تعلم، فتمر عليك مرورا خفيفا وأنت لا تعلمها. تبين من الآن، استهدي بالله، استعن بالله، انظر في الكتاب، في كتاب الله، انظر في كلمات نبينا الطاهر عليه الصلاة والسلام. الله يهديك ويهدي إليه من أناب. اللهم إن خرج ذلك الخبيث ونحن في الناس فأردت في الناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم احفظ علينا ديننا وإيماننا واختم لنا بالصالحات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على من يسمعنا من المؤمنين والمؤمنات، والحمد لله رب العالمين على ما أنزل من الكتب وأرسل من النبوات. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. هذا نبأ يتابع ما كنا فيه من الأنباء التي نعظ فيها أهلنا المؤمنين والسامعين، وأن نوقفهم حيث أوقفهم نبينا عليه الصلاة والسلام عند فتنة لا ينبغي لعبد مؤمن أن يمر عليها مرا بغير ما نظر ولا تبين. كنا نتكلم عن أعظم فتنة خلقها الله منذ خلق الأرض إلى أن يرثها، ذلكم هو الخبيث الدجال. في النبأ الفائت ونؤكد على إخواننا السامعين وأخواتنا